ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومريم وعرب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ولو دخلت عليهم